حضور الصلاة هذا يتعلق بأخذها وخواتيمها في الغيرة يدل على تحية الذكر عقب الصلاة وهذا بعد الصلاة كما جاء في رواية مسلم كان يقول إذا سلم هذه المغيرة إذا سلم من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له موضوعه ولا محمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا يعطي ولا يعطي ولا يعطي ولا يعطي ولا يعطي وهذا يستحب بعد السلام ويأتي به المؤمن زاد أبو داود النسائي يقولها ثلاث مرات لا إله إلا الله زاد أنت عبد الخروج كما قال الثالث يحيي ويميت هو حي لا يموت ابن عبيدة زاد في الرواية وحي لا يمد يقره على كل شيء قدير وروى الطبراني ايضا ذكر السائل زياده والحاصل ان زاد بن حميد لا عنده حجاجه ولا رد الى قريش وروى غيره ايضا في هذه الزياده وزاد الطبراني كما قال الشارع زياده زياده على ان رواتها مطلقون زيادة في آخر يحيي ويميت وحي لا يموت الذي يقر على كل شيء قدير هذا يستحب كله بعد الصلاة بعد السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا ينفع ولا ينفع ولا ينفع ولا ينفع ولا ينفع ولا ينفع وهذا مستحب سنة بعد السلام وإن كررها ثلاثا لا إله إلا الله كما هو السنة الفقرون زاد يحيي ويميت وحي لا يموت الذي يقر على كل شيء قدير فلا بأس كما رواه الطبراني كذلك لا رد لما قريت كما رواه عبد الحميد رواه غيره ايضا من زاد لا باس به هذا كله لا باس به كل هذا مما يشرع بعد السلام وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما من كان يقول بعد السلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصه ولا عبده ولا كره الكافرون وليس في روايه من قبيح عند مسلم ومن روايه الاخرى عند الشيخين هذا الذكر كله يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير وبعد السلام وبعد الاستغفار ياتي الحديث او بعد بعد ذلك يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله من الشيء ولا مسلم ولا كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي للناس ولا ينفع ولا يجد من جدك هذا مجيء ما جاء في الروايتين من زبير والمغيره ويحتمل ان ضرر المغيره يقول النبي قال له بعض الاحيان ثم ضرر من زبير يقول بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام ويكون باب التنوع واذا جمع من ذلك كفى على الخير واحتياطا فذلك افضل واكمل لما في هذا من الخير العظيم وفي حديث الثوبان ان مسلم يستغفر ثلاثا فيقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام هذا بعد ان يسرع فان يسرع من صلاته قال هذا يعني اذا سلم من صلاته ويدل على انه يبدا به في غايه عين ان كان يقول هذا اللهم انت السلام الى اخره قبل ان يصل الى الناس قبل ان يقبل عليه بوجهه فذكره مسلم عن عائشه فيما يتعلق بقول اللهم انت السلام قال ثوبان استغفر الله ثلاثا فهذا من حديث ثوبان عن عائشه يدلان على ان هذا الذكر اول شيء بلا بلا بلا ثم الامام ينصرف الى الناس فيعطيه وجهه ويقول عليه بوجهه وياتي باثار الطريق بعد ذلك وهذا هو جاء من الروايات يستوي ثلاثا وكان اماما او مبردا او ماموما يستوي ثلاثا لما في لو جاء احد الرواه عن ذلك قال يقول استغفر الله استغفر الله ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وروى والحسان وعائشه كلاهما عند مسلم لكن ثوبان طلب الاستغفار ثم بعد ذلك ينصرف فدل ذلك على ان هذا يكون قبل الذكر المحفوظ بحجم بن جبير وقبل الذكر يكون بحجم المغيره ثم اذا انصرف الى الناس يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه ولا الضر ولا الثناء الحسن لا اله الا الله من كثير من الدين ولا كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ولا نعطي ولا ينفع ولا يجد من جدك سبق ان بعض الرواه في هذا ولا راد لما قضيت وعزه الشافعي بن حميد بن مسلم بن حميد حجه ذكر الكتب. وكذلك الطبراني رحمه الله زاد في اخر حي يميت وحي لا يموت يدعوه على كل شيء قليل ويختار ان رواته موضوعون. كثير من الناس قد يوصل الى الناس ويقول اللهم انت السلام، هذا خلاف الافضل ومن يقولها وهو مستقل قبله اللهم انت السلام. ثم يوصل الى الناس بعد قراءه منها يقول لا اله الا الله. اما المأموم فهم فرد فيستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ثم يأتي بالذكر بعد ذلك. وفي حديث سعد بن ابي وقاص الدعاء في دبر الصلاه والدبر في الضم والضم والسكون يطلق على اخر شيء وعلى ما يليه. الدبر هو اخر وما يستخدم به لدبر الحيوان هذا هو الاصل، ويطلق الدبر على ما له صله بالشيء بعده. والافر الاول في هذا من هذا المعنى هو الاول والدبر الذي لم ينال شيء. فعلى هذا يكون هذا الدعاء يكون في اخر الصلاه لا بعد السلام يكون قبل السلام. وكان اللائق ان يقدمه على حديث المغيره اللائق المغلف ان يقدم سعد على حديث المغيره حتى يكون مع الدعوات الماضيه. ويقول اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الرب واعوذ بك من العمر واعوذ بك من الدنيا واعوذ بك من العذاب القبر. هذه الدعوات العظيمه كان النبي يصلي عليها في اخر الصلاه. والاولى ان يكون ذلك في صوت الصلاه في اخرها قبل ان يسلم، لان هذا هو الاجدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتخير يدعو على الادعو ليدعو ثم خلف بما شاء. فهو في حال الصلاه حال اقباله على الخروج منها فيختمها بهذه الدعوات العظيمه كما ختمها بالتعوذ بالله من اعوذ بك من رسول الله. رواية هذا الحديث عن سعد رحمه الله بن ابي وقاص وانه كان يعلم اولاده هذا الدعاء، كان يعلم المعلم بجهه الكتاب يعتني به ويعلم هذا الدعاء ليعتادوا بما فيه من الخير. دعوات عظيمه اذا قبلت سعيد العبد غايه السعاده وربح غايه الربح. والحديث الرابع حديث ابي هريره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبح الله دبر كل صلاه 33 حمد الله 33 بر الله 33 99 قال ثانية لا اله الا الله ولا شريك له الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير وغرت خطاياه ولو كان من البحر. هذا بعد السلام، هذا لا يكون بعد عبد المغيرة. ويكون حديث سعد وحديث وعاد الاتي يكونان قبل ذلك. والمؤلف لم يراعي هذا الترتيب المطلوب كما قدر له في مواضع كثيرة أن يقدم أشياء يحسن تأخيرها وأشياء يحسن تقديمها ولعله جمعها رحمه الله كل ليلة ثمرة المناسبة وأقر على ما عليه بعد ذلك. الحاصل أن حديث أبي هريرة من الأذكار الانتقال بعد السلام كما في حديث المغيرة وغيره حديث ابن الزبير أن هذا ينقل بعد السلام. وحديث الأذكار مناسبة أن تكون مع ذكر حديث المغيرة وذكر حديث ابن الزبير فيسبح الله ثلاثة وثلاثة. يقول الدبر هنا معنى الدبر الذي يقتصد العبادة بعدها لا قبل السلام بل بعد السلام كما تقدم. الدبر يطلق على ما كان في آخر الصلاة كدبر الحيوان ويطلق على ما كان بعد ذلك لأنه له صلة بالآخر فيبني بالدبر. ويصبح التشبيه 33 و33 و33 ثم يختم الكبيئة بقوله لا إله إلا الله لا شريك له لو مدر ولا حوات ولا على كل شيء. هذا ذكر عظيم ونوع من أنواع الذكر بعد الصلاة وهو من أسباب تكفير السيئات وحفظ الخطايا. فينبغي للمؤمن المواظبة عليه إذا كان أو مأمون أو مفرزا يواظب على حاله. وفي رواية أخرى أن التكفير 34 34 هذا نوع من الذكر. ينبغي يعلم أن الذكر بعد الصلاة على أنواع، أحدها ما ذكرته سبح 33 سبح 33 سبح 33 ويخبر منها بلا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا واحد. النوع الثاني هو ما ذكر لكن بدل لا اله الا الله تكبيرها 34 وتكبير 33 33 وتكبير 34 فلم يكن يذكر لا اله الا الله. هذا نوع ثاني. والنوع الثالث ما جاء في الصحيحين حين غيره في قصه صغار المهاجرين ونشتكوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجرين الأغنياء سبقوهم لأن لهم جثور أو أموال يأخذون منها ويصدقون منها والفقراء ليس عندهم ذلك. قال النبي ألا أدلكم على شيء تدركون به الصلاة وتصدقون ماتكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا وصلى وسلم صلاته. قالوا بلى يا رسول الله تسبحون تحمدون وتسبحون صلاته الصلاة 33 ولم يقل لهم لا إله إلا الله ولم يقل لهم تكبيرة. هذا نوع ثالث. قال راوي فرجع بعض المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تبع اخواننا على الاموال بما فعلنا فعل مثله، قالوا تبعوا ونقفوا مثل ما فعلنا بما علمتنا، يعني شاركونا غير الحيله حتى نساويهم او نزيد عليهم. قال النبي عند هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اذا سبق المهاجرين الاغنياء شاركوا القصارى في الاعمال الصالحات مع ما عندهم من الزياده من الصدقات باموالهم والعتق ونحو ذلك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا من حجه من قال ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصالح، لان قال عند هذا ذلك فضل الله لما خصهم بهذا المزيد من الفضل، كونوا شاركوا الفقراء في اعمالهم الصالحه وزادوا عليه ما قصر الله له من الصدقات والعتق، وبهذا من الميثاق في وجوه الخير. وبهذا تكون انواع ثلاثه. هناك نوع رابع يسبح عشر مرات ويحمد عشر مرات ويسبح عشر مرات في اول رواه المسلم. وهناك نوع خامس وهو النساء والجماعه يسبح 25 ويحمد 25 ويقول لا اله الا الله 25 ويسبح 25 هذه الجماعه. فلا باس بالسؤال عن النساء وغيره النساء والجماعه والزين. ويكون نوعا خامسا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واكبر 25 مره من بين 100. هذا نوع خامس. فاذا اتى الانسان تاره من جهه بهذا وقال بهذا كله خمس، لكن اصحها واثبتها حديث ذكر المؤلف ذكر الشيخ الحمد في كتاب التوحيد أي المعاذ الذين حق الله على العباد الآخر. والمقصود أن هذا يدل على شرعية هذا الدعاء ولا يخص معاذ وإن خصه في وصية لكن ليس المراد أنه خاص به بل هو يشرع للجميع. لكن إذا أكد في حق موسى مباشرة بخصوصية هذه مباشرة وهذه وصية خاصة يكون نوع تأكيد لحق وإنه هو الأمة جميعا. وأولى بهذا أن يكون في آخرها قبل السلام في أمرين، أحدهما أن الدبر الأصل هو آخر الشيء وطرفه ومؤخره، فهو مؤخر الصلاة وآخرها هو التحيات تشهد الأخير. والأمر الثاني أن هذا الموضع موضع دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد قال له ثم يتحيه الدعاء كما في الفيض ثم ليس مثلا نافع، هذا موضع دعاء لهذا كان الأنسب أن يؤتى به بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، لأن هذا هو محل الدعاء ولأنه هو الدبر الحقيقي، لأن دبر الحيوان من أمه. ويجب أن أراد بعد السلام لأن ما قرب من الشيء هو دبر له، ما قرب منه وسلم منه هو دبر له. لكن عرف من سنته صلى الله عليه وسلم أن ما بعد السلام محل الأذكار محل الأذكار، وما قبل السلام محل الدعاء، فيقول أفضل يأتي به في آخر الصلاة قبل السلام، وإن نسيه هناك وأتى به بعد ذلك حسن، لأن كل منهما يسمى دبرا. هذا الدعاء دعاء عظيم مختصر موجز، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، هذا دعاء عظيم مع إيجازه مع قلة ألفاظه، بينما رزق العون على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة تم أمره وكملت سعادته، لأن الدين يتضمن هذا كله، لأنه ذكر لله وثناء عليه سبحانه وتعالى وشكر لإنعامه، ومن كمال ذلك ومن كمال إحسان العبادة وأن تؤدى على الوجه الأكمل. والشاكر هو الذي يؤدي الحقوق القولية والفعلية في مقابل نعم الله عليه، فالشاكر هو المطيع لله المعظم لحرمات الله الواقف عند حدود الله التارك لمحارم الله، ومن جمع هذا فقد جمع خير كله. وإحسان العبادة أن تؤدى على الوجه الذي شرعه الله، لا يكون فيها نقص ولا يكون فيها زيادة وبدعة، بل تؤدى على الوجه الذي شرعه الله وفعله رسوله عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث أبي أمامة، يحسن أنه الباهلي ويحسن أنه الحارثي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي ثم تدخل في الصلاة لم ينأم من دخول الجنة إلا الموت. وهذا أيضا يحتمل أن يكون قبل السلام ويحتمل أن يكون بعد السلام، لأن الدخول كما تقدم هو آخر الشيء، فهذا يدل على شرعية الإتيان بهذه الآية. وقول القرآن ليس محله آخر الصلاة قرينة على المراد بعد الصلاة، لأن آخر الصلاة ليس محل قراءة وإنما قراءة في القيام، هذه كلية معروفة تدل على أن المراد هنا أن يؤتى بها بعد السلام لا قبل السلام، لأن قبل السلام محل دعاء ومحل ذكر في الأشياء المنفق عليها، وآية الكرسي آية عظيمة من القرآن ويؤتى بها بعد السلام وبعد الأذكار التي شرعها الله بعد السلام، وأنها من أسباب دخول الجنة. محافظة على هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وثلاثة على العلم في هذه الرواية هي صحيحة أو ضعيفة، وضعفها قوم وأثبتها آخرون، ورواها النسائي هذه الرواية مثال الإسلامي، فالصواب أنها رواية لا بأس بها، ولهذا قرها المؤلف هنا ولكن الشيخ الحبان لها اعترف منه بأنه لا بأس بهذه الرواية ومن النسائي. كان الطبراني يقول هو الله أحد، جاء في رواية عبد الله بن عامر قل على الصلاه وربها لك ولا ينبغي عبد الله، فيجتمع من هذا شرعيه الاذكار بعد السلام التي منها التسبيح والتعليم والتعليم كما تلاقي مره، وشرعيه ايضا الكرسي وشرعيه قل والله يوم صلى الله عليه وسلم سوره كل صلاه. هذه من السنن التي يستعد ان يكون المؤمن بعد كل صلاه، ومعلوم ما فيها من الخير العظيم وزائدها سوره المؤمن. يعني ان الموت هو تقي يعني أنه لا حصل له إنه مجلد البطن الله البطن الله في الإسلام العلم يعني يخل تهمعه من كل جنة يعني لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السمحة للشفر من هذا الخير العظيم وعليها من أشياء كثير من الله له حتى يجعل العاصي أو يتوب إلى الله منها فلا يبقى مانع إلا العلم والخير هذاك انتقل إلى الجنة والقول الأرض هو الجنة بحق المؤمن فهو مبعد في الجنة فهو هي وسيلة له السيئات أو لا إله إلا الله من السيئات أو لا توفيق الله له حتى يتوب من السيئات لأن قد علم من السيئات لا تدخل النار لا يمنعه إلا الموت لما وفد في جماعة ابن قومه وهو كما نحن العشرين فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شوقه إلى أهليهم قال لهم كذا وكذا ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم وصلوا كذا في وقت كذا وصلوا كما رأيتم وصلوا هذا أخ أصيل في وجوب تأكد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن صلى كما صلى عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والأصل في الأوامر الوجوب فلا يستخدم هذا الاصل الا ما دل الدليل على انه ليس بواجب بل مستحب وان الاصل في افعاله فانك يجاوب عنها ولا يدل بها الاصل فيه الوجوب فما اقل به بعض الاحيان دل على انه ليس بواجب وما دلت الادله الخارجيه على انه ليس بواجب كذلك فان الاصل ان ما واظب عليه واستقر عليه فعله فانه من الواجبات ومن الفرائض ومن اجزاء الصلاه التي امرنا باقامتها والمحافظه عليها الحديث الرابع حديث عمران الحصين بن عبيد الخزاعي المشهور ابو نجيب صحابي الجليل رحمه الله كان يسلم عليه الملائكه فلما استوى تركه فلما ترك الكي بعد ان عادت اليه الملائكه كما هو عن نفسه رحمه الله كان صحابيا جليلا قال كان في بواسير كان في الاخرى كان بواسير ومرض الدبر وصار يشق عليه الصلاه قائما قد به المرض فقال من يصلي صلي قائما فان صلى قاعدا فان صلى على جنب رواه البخاري قوله ان تعومي ليس معروف الروايه لانه كان وهم من المؤلف رحمه الله وهذا من الغرائب وان الثالث ذكر عنه انه وخم امراته في هذه الزياده وان تعومي قال ليس لها اصل ثم وقعت له فزادها هنا وليس لها اصل وقع انه ازادها وهما وتقليدا للرافعي ورثت من الرواية حين كتب الحديث فيها في هذا الموضع مقصود أن قوله إلا تأومي لا ترى في رواية البخاري ولا ترى في رواية هذا الحديث حديث زيادة وإنما هي معروفة بالأدلة الأخرى في حديث الجهاد الذاتي وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وغير ذلك فالحاصل أن المريض يشق عليه القيام يصلي قاعدة ثم قلت قاعدا ليس في تفصيل جلس قاعدا متربعا أو جلس مستبيا أو جلس كذلك في جلوسه للتشهد الأخير أو الأول مستشركا كان يقول قاعد يعم الوعظ الجلسات سواء كان متوركا أو مستشركا أو محتجيا أو قرفصا أو متربعا أي جلسة جلسها أجزأ ذلك لإطلاق النبي صلى الله عليه قاعدا لكن تقدم هذه عائشة أنه كان يصلي متربعا إذا كان جالسا أو متربعا فيدل أنه الأفضل ربه بل اريح له يجلس هكذا تربه هكذا يجلس هكذا واريح له في قراءته لقد يكون القراءه قد يحتاج الى هذا الجلوس اريح غيره وافضل في محل القيام واذا جلس جلسه اخرى غير هذا الجلوس فلا باس يعمر قوله قاعده ثم ان عجز عن القعود صلى مضطجعا على اي جنب الايمن او الايسر لكن جاءت روايه علي توجه الايمن لكنه ضعيف وياكم ضعيف فعلى هذا يكون على جنب يعم هذا وهذا لكن ايمن افضل يعني هو تيمم على الحديث فالأيمن الأفضل إذا كيستر إن شق عليه الأيمن فليس. وزاد النسائي فإن لم يستطع مستقيا فدل ذلك على أن العاجز على القيام له هذه الحوادث الثلاثة القعود القلب فالعجز على القعود صلى على جنبه فيشق عليه الجنب صلى مستقيا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وهذا يطابق قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ويطابق قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم فالنبي هكذا وليس له أن يؤخر الصلاة وليس له أن يدعها كما يفعل بعض المرضى إذا بخليها حتى أطيب وأصليها على وجه أحسن يجمع عليه أيام كثيرة هذا غلط قد يموت ولا يطيب وليشق عليه بعد ذلك إذا كافرت عليه والحاصل لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا يجب على البريء أن يصلي في الوقت ولا بس له يجمع الصحيح بين الفرضين الذي يجمع بينهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء عند ظهور اهل العلم فلا باس بهذا اما ان يؤخر العصر الى الليل او الى غد او بعد غد او يقصر المغرب او العشاء او الى غد فلا يجوز ذلك هذا حيث منهم بذلك مع عموم ادله الاوقات والرب جل وعلا اتقوا الله من صلاتهم والذي يبدا الى رب جل وعلا من صلاتهم كل هذا يدل على وجوب أن تؤدى الصلوات في أوقاتها على حسب حاله وليس له التأخير أبدا لا في المستشفى ولا في غيره يجب أن ينبه على هذا النذير وأن ينبهه من يستحق به حتى يصلي الصلاة في وقتها ولا يأخرها أبدا بل يصليها على حسب حاله قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا دون إيمان ويأتي بالمشروع بالنية يكبر ويستطيع الكلام يكبر ويقرأ ثم يلم الركوع ويثبت راكعا ناويا الركوع يا رب العظيم الحمد العظيم الى اخره ثم يلم الرافع ويقول سمع الله خيرا وعلى حاله قاعدا او على جنب مستقبلا ثم يلوي بالسجود ويثبت ناوي السجود قال بلالا ثم يثبت ناوي الرافع يثبت ناوي السجدتين رب الغدي رب ثم يثبت ناوي السجود الثاني هكذا حتى يقوم بالاخره بالنيه افعاله بالنيه واقواله ينتقم بها واقواله ينتقم بها اذا استطاع وإن كان ما يستطيع نوى أيضا من أقوى عقل أن على حسب حاله استطاع تلفظ وإن لم يستطع نوى الصلاة الدخول فيها ثم نوى الركوع هكذا الجار ثم نوى الرفع هكذا الجار ثم نوى الطيب هكذا الجار وهكذا وهذا من نقله سبحانه وتعالى ومن كمال هذه الشريعة ومحاسنها أن العاجز عن الشيء والذي لا يقدر عليه يرجع إلى بدل وينتقل إلى بدل والشيء الذي لا بدل له يسقط وهذه أشياء لها بدل بل الخيار له بدل والقعود وعود بدل للتشفيق على جنب بدل جنب للتشفيق هذا لا يوجد الظروف سبحانه وتعالى والحديث الخامس حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى مريضا أتى على مريض وصلي على وسادة فرمى بها فراحها مريض صلى الله عليه وسلم صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأعوذ إيماء واجعل سجودك من وقوعك هذا الحديث يدل على شرعية صلاة الهوى بعد الحاجة إلى جعل كرسي أو وسادة يسجد عليها فإن يعجل عن سجود الأرض فإنه يسجد في الهواء فيكون سجوده فضل الركوع ولا حاجة إلى أن يسجد قدامه وسادة أو كرسي أو ما أشبه ذلك يسجد عليه بل السنة أن يسجد في الهواء ويركع في الهواء من دون حاجة إلى وسادة قال الذهبي أن وساده قوي لا نصحها أبو حاتم وقفه على جاده وعلى جاده ولي فعلى مريض وطرح وساده وقال صلي على الصراط وهذا من جابر اذا قدمنا بعض الوقوف من جابر تفقه ودليل على انه يرى هذا من الصلاه وهذا هو الصلاه الصلاه ويقرب ان يقال فيه انه في حكم الرفع لانه لا يقوم بجهه رايه هذا هو الاقرب فالمقوف يؤيد المرفوع ويعضده ثم الاصل أن الزيادة معتبرة الزيادة الضرار والزيادة الرفع مقدم لأنه الإنسان جيد والرافع والقعاش فالرافع أتى بزيادة والقاعدة عند الحديث أن الزائد يقبل زيادة الحديث يقبل إذا التقى مناشا لمن أوثق منه فإن زيادة الراوي يقبل الحديث تقبل منه فتقدم على من نقر لأن حفظ ما لم يحفظه الآخر فبهذا قال الحافظ نقبة والزيادة راويهما مقبولة إن راوي حسنه الصحيح يتراويهما مقبولة ما لم تقع بما تتبين منه أرخى فدل ذلك على أن الزيادة تقدم وتقبل من الزيادة وأبو حاتم هو الرازي المشهور لا أبو حاتم المقدار المتأخر محمد الحسان المعروف الوسطي على صوفة الأربع وخمسين وثلاثمائة، كان من مواليد آخر القرن الثالث. أما أبو حاتم الرازي هو متقدم، ما أدرك أبو الحسان ومشيوخ المشايخ ومشيوخ أبي داود النسائي والإمام الكبير رحمه الله حافظ ومحمد بن إدريس المنذري الرازي مشهور أبو حاتم صاحب أبي زرعة الرازي، كانت وفاته سنة 77 ويأتي بعد أبي داود سنتين رحمه الله رحمه الله رحمه الله. أما البيهقي معروف تقدم على مرة، البيهقي متأخر رحمه الله، الإمام حافظ جديد على الحافظ الذي كفى بحفظه وجمعه الروايات والأشياء الكبرى التي تدل على عدم الإعجاب بحفظه وجمعه هذه الأحاديث، وله كتب أخرى غير الكبرى رحمه الله، وهو أبا أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر حافظ جليل المتوفى سنة 58 و400 في 58 و400 في القرن الخامس، وهو من أقران الحزم وبعض أولياء الحنبلي ومن كان يقرأ في عقله. الحافظ بن عبد البر والحافظ أبي الخطيب وطبقة بها ويأخذون من المئات الخامسة. نعم. هل يومي في المعامل؟ نعم. هل يومي في المطلع الثالث والقاعدة أو مستلقيا؟ هل يومي الأصبح؟ هل يشير الأصبح في عين؟ لا ما أعلم. لكن الحديث الصحيحة كثيرة العين ما فيها مثل انه يصلي كلها عند الاحرام لانه كان يصلي حيث كان وجه حديث عن الربيعه حديث محمد وغيره فالعين ليس فيها لكن لما رواه وجاب الثاني كان في الحسن استمع بين الروايات كما قال الخيارات مع الله والناس إلى حتى ما يحتاجون قبل السفر والحضر أم السفر فقط؟ لا السفر حسين جلوسه بالحضر لا بد يعني لا بد يعني لا بد يعني لا بد يعني كان وجهه يعني في السفر طريق ما حسن الدعاء مع رفع الأيدي في سورة المسجد لا لا الحديث بدعة الذي هو صلاح العيد أولى بالصلاة ورد بالتصلح عنه وقال كما رأى عنه وقال فأعبد إليه وقال إليه وكذلك وجاء الخوف المطر المطر هم من أسف منه لا لا لا لا يحمل أبناك وقال كما رأى إليه قال لا يحمل أمه ترفع في موضع جديد لا هذا المرة نفي الله تعالى يعني أنه التحريم أنه من دواجين أنها واجبة هذه الأشياء هو الشورة أنها مستحب الدعاة كلها مستحب هذا المستحب ثم لا يحفظ أنه يعني ما فلا أعلم ما أعلم أحد يفعل في هذا يكون في المدينة من ذلك الله من ذلك الشيء قد يبقى قليلا لما أصدقنا ولا تحرم من يقوم سجود غير سجود الصلاة سجود الصلاة معروف سجد كان في كل ركعة وهناك سجود السهو إذا وجد وجود فإن الله شرع سجود السهو لجبر الصلاة جاء في حديث أبي سعيد إن كان صلى خمسا سمع له صلاته وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان والله شرع سجود السهو بهذه الحكمة لإكمال الصلاة وإتمامها ولإرغام الشيطان الذي وسوس حتى حصل ما حصل من السهو فالله شرع لنا ما يرغم الشيطان وما يجبر الصلاة على سائر أنواع السهو والنوع الثالث سجود التلاوة والنوع الرابع سجود الشكر وهذه الأنواع كلها طريقها واحد يقال فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعى فيها فسجود التلاوة والسهو والشكر مثل سجود الصلاة لكنها في الأحكام تختلف سجود السهو واجب وفرض سجود الصلاة أما سجود التلاوة سجود الشكر فلك بفرض أيه مستحب لوجود أسباب ويقال في الجميع سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي ويدعى في ما تيسر من الدعاء وسجود السهو فيه تكبير وسجود الصلاة تكبير الخمر والرفع وسلام أما سجود التلاوة والشكر لم يرد فيهما ذلك وإن أورد التكبير عند السجود بزاد فيه نظر رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر عمر الزاهد الضعيف، ورواه الحاكم من طريق عمر بن الله الثقة، احتج به العلماء على شرعية التكبير عند السجود في سجود التلاوة، ولم يأتي التكبير عند الرفع كما يأتي إن شاء الله في محله، ولا تسليم، وهكذا سجود الشكر. فعلم بذلك الفرق بين هذه الأنواع. والصحيح أن سجود السهو واجب، اختلف العلماء في ذلك، الصحيح أنه واجب لأن الرسول فعله وأمر به، فقال صلوا كما رأيتم يصلي، فدل على وجوبه، ولما فيه من جبر الصلاة وإكمالها وإتمامها وإرغام الشيطان، فوجب على الأمة التأسي في ذلك عليه الصلاة والسلام والإمتثال للأمر. الحديث لو أحد عبد الله بن بحيرة وابن مالك، أبو مالك وأم بحيرة، وهو مشاهد الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ونسي الشهد الأول، قام صلى وقام عن الشهد الأول ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما أنهى صلاته وقضاها وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين لإكمال الصلاة، ودل ذلك على شرعية هذا السجود، وأن الإمام إذا قام ولم يجلس يقوم الناس معه ويتابعونه، والصحابة تابعوه ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فدل ذلك على هذا هو المشروع، أنهم يتابعونه إذا قام ولا يجلسون، وهو يعني فرغ من صلاته يجلس سجدتين جبرا لهذه الصلاة، وعوضا عن هذا الجلوس الذي تركه ساهيا قبل أن يسلم، هذا هو الأفضل تأسى من النبي عليه الصلاة والسلام. واحتج بهذا الحديث على وجوب السيد الأول، لأنه لما ترك سجد له فدل ذلك على وجوبه، وعكس آخرون وقالوا هذا يدل على عدم الوجوب لأنه كان واجبا ولا رجع إليه ولا سهل به، وليس بصواب، بل هذا يدل على أنه واجب لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وغضب عليه ولم يحل به، ولما أخل به سجد السهو فدل على وجوبه أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي. وهكذا بقية تكبيرات النقل، لأن الرسول أمر بها هي من جنس الشهد الأول، قال بها كبر وكبر، قال إذا قال سمع الله يقول ربنا ولك الحمد، فدل على هذه الأشياء واجبة، تكبير النقل، تسميع الإمام، الحمد للجميع، كذلك سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي في السجود، ومن وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه دل على الوجوب. ويروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لما نزلت آية سبح ربك العظيم قال له في ركوعكم، ولما نزلت آية سبح ربك قال له في سجودكم، هذا يؤيد وجوب المأخوذ من قول صلوا كما رأيتم وصلوا. لكن لو تركها احد نسيانا فالصحيح انه يجلس الشهد الاول، يجبرها بسجود السهو، وقال الاكثرون انها سنه ولا يجب الرجوع جبرها، فقول بانها واجبه وهو مثل احمد وجماعه من الحديث اظهر لحديث يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايت يصلي وقد واظب عليها ولم يكل بها وامر بها، فدل على الوجوب. والحديث الثاني حديث ابي هريره في قصه سلام النبي عن نقص عليه الصلاه والسلام، صلى احدى صلاه العشي، وجاء في روايه ابي هريره انها العصر عند مسلم، وجاء في عرضه انها الظهر، ولا يضر ذلك، كلها صلاه عشي كلها رباعيه، المهم الحكم. فلما سلم قام الى خشبه المقدس فوضع يده عليها، جاء في روايه اخرى كان في غضبان عليه السلام، وفي روايه انها كان في صلاه العصر وانه سلم من ثلاث، كما في حديث عمران عمران تصلي الاتي، فخرج صلاة الناس وقالوا قصة الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر ذهب أن يكلمه لما رأى من تأثره تغيره، يعني كان غضبان كما في رواية أخرى، فقام إليه رجل يسأل نخل الباب ويجعل على اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصة الصلاة؟ فقال ما ينسى ولم تقصى، فقال أبو نخل الباب بلى قد نسي، جزم لما رأى أنه يقول ما قصرت الصلاة جزم أنه نسي، أول شك وأنا نسيت أو قصرت، فلما قال لم أنسى ولم تقصر عرف ذو اليدين أنه نسيان، قال بلى قد نسي، يعني معنى لا أحد وغير إما قصرها شرعا ونسخ الأربع وإما النسيان. فلما نفى النبي القصر عرف ولدي أنه ناس قال بلغ نسيه. فالتفت النبي إلى القوم أكما يقول باليدين فقالوا نعم ورؤيت فأومأوا نعم فقام وكمل عليه الصلاة والسلام كمل صلاته رفعا ثم سلم ثم سجد السهو. هذا الحديث أوسع فيه العلماء الكلام وألا فيه بعضهم وهو حديث عظيم كثير الفوائد يدل على أن الرسل غير معصومين من السهو ومحمد أفضلهم وسهى عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا من أمر البشر ومن سنة البشر ولا حيلة في ذلك حتى من الرسل عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد أن الإمام إذا سهى إذا أخل هذا الحديث أوسع فيه العلماء الكلام وألا فيه بعضهم وهو حديث عظيم كثير الفوائد يدل على أن الرسل غير معصومين من السهو ومحمد أفضلهم وسهى عليه الصلاة والسلام يدل على أن من أمر البشر ومن سنة البشر ولا حيلة في ذلك حتى من الرسل عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد أن الإمام إذا سهى إذا أخل بالصلاة ولو أنه عظيم ولو أنه أعلم الناس أو أفقه الناس ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وإمام الناس ينبه على ذلك ولم يستنكر بل أقرهم على التنبيه. قال إن أبا صلى الله عليه وسلم يسبح الرجال التنبيه مهم واجب على من علم. وفي من الفوائد أن الإنسان قد يلزم بشيء وهو ناس ما قصرت ولا نسي في الاعتقاد الغالب ثم ظهر له أن هناك شيء من الشك فسأل القوم قالوا نعم يعني قد نسي. الإنسان قد يلزم أولا ثم إذا شكك شك هذا من سنة بني آدم يجزم ولا يخطب باله انه اخل بشيء ثم اذا شككه غيره شك لان ما عنده يقين جازم فلهذا سال. هذا يدل على ان الانسان اذا منبه يتنبه ويقبل التنبيه اذا ما عنده يقين يقبل التنبيه ويعمل به فيتم صلاه ان كان اخل بشيء باسم السهو كما اخل بشيء بمجرد سهو لا ترتب عليه نقص. أما قالوا فأومأوا هم رواة الصحيحين فقالوا هو محتمل أن من صرف الرواة أومأوا بعض الرواة صرف قال أومأوا لأنه ظن أنه لا يتكلم وهو الصلاة وآخرين قالوا لا لا لا لا خلاف فيها ولا غرابة لأنهم ظنوا أن الصلاة كملت فلما علموا أنها لم تقصر قالوا نعم مثل ما قالوا بيته. وأن من تكلم بعد السلام من الصلاة للمضى في الصلاة والاستثبات فيها والتثبت في أمرها أن هذا لا يضر الصلاة لأنه في حكم الناس أو في حكم المستكبر. ولهذا تكلم النبي تكلم اليدين تكلم الناس تكلم الصلاة عامة الناس ولم تنقوا صلاتهم ودل ذلك على مثال أن هذه الأمور لا تخل بالصلاة. تكلموا بعد السلام سلموا ظانين صواب الإمام ثم بحثوا فيما بينهم لا يضر ذلك. أما من تيقن أن الإمام ساهي فلا يسلم ولا يسلم ولا يتكلم بل يبقى في المحل مع الجلوس وإن كان المحل مع القيام قام بنية الصلاة وكمل نفسه إذا تأخر الإمام وإن قام الإمام قام معه. وهكذا في الجلوس لو أراد الزيادة ربه ولم يرجع يجلسون ولا يتابعون في الزيادة كما لا يتبعونه النقص. لكن الصحابة التمس عليهم الأمر خشوا أن يكون جرى شيء في الحكم وإنهاء الصلاة فلهذا سلموا معه. لكن في وقتنا انتهى الأمر ما بقي نسخ قد أحكم الله أحكامه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر ما بقي توخر للنسخ فلا يبقى إلا السهو. لو نبه الساهي والذي لم يمسه لا يتابع الساعي إن كان في نقص يقوم ثم صلاة إذا ما قام الإمام وإن كان في زيادة يجلس ولا يقوم مع الإمام لأن الصلاة معروفة ومعلومة فإذا كان الإمام سهى ولم يقم لتكمل الصلاة جاء إقامه وكملوا نساء المسلمين، وإن كان في زيادة ولم يرجع جلسوا ولم يتابعون، لكن من تابعه جاهلا أو ناسيا لا يضر ذلك، جاهلا بالحكم جاهلا بالزيادة جاهلا بالنقص أو ناسيا مثل الإمام لا يضره ذلك. وفيما الفوائد أن سجود السهو فيما إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام، وهكذا كان في حديث عمران أن سلم عن ثلاث سجد بعد السلام، هذا هو الأفضل، يكون سجوده إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام، أما إذا سلم وإذا قام عن السجود الأول أو شك في الصلاة قبل التحية بسعيد هذا يكون سجوده قبل السلام، هذا هو الأفضل. وذكر جمع من أهل العلم أن الأمر فيه واسع، السجود قبل السلام وبعد السلام أمر واسع، وجاءت أحاديث ذات تدل على ذلك، من سجد قبل السلام وبعد أجزع، لكن أفضل أن يكون ما كان عن نقص سلم عن نقص يكون بعد السلام على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما إذا بنى على غير ظنه يكون بعد السلام كما يأتي حديث مسعود إن شاء الله. أما إذا كان في غير الصورتين فيكون قبل السلام، في غير الصورتين يكون قبل السلام. وحديث إبراهيم الحصين مثل حديث اليدين، لكن سلم عن ثلاث وقام ودخل بعض حجر النساء فتبعه باليدين قال أنسيتها وقصر الصلاة، ثم نبه فتنبه ورجع وكمل صلاة وصل بعد السلام عليه الصلاة والسلام. فهي حادثتان داهما فيها أن سلم عن اليدين وكان فيها أن سلم عن ثلاث، وفيهما جميعا سجد بعد السلام. أما قوله السهاد في حديث عمران موهم سهوده بعد السجود في السهو، ولكن ليس جيد، فالأقرب مثل ما في حديث أبي هريرة لأنه سهد قبل السلام ثم سلم ثم سجد، لكن رواية عمران فيها بعض النقص، تفسرها رواية أبي هريرة وتوضحها وأنه سجد بعدما سلم، وأن التسهد كان في التحيات قبل أن يسلم السجدة الأولى، وأما بعد سجود السهو فلا سجود السهو، يسجد السهو ويسلم كما في حديث أبي هريرة، وليس هناك في التشهد الآخر، هذا هو الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله اكتفى بالركعة يكفي إن شاء الله. أحسن الله. الذين يتفرقون يا شيخ. الذين تفرقوا. يعلموا في الوقت الآخر. طيب شيخ فيما لو شك المأموم في عدد ركعات مع الإمام. هل يتابع الإمام؟ ما على شك عمل. يتابع إمامه يكفي. طيب معنى قول تحمل الإمام عن المأموم، هل في الإثم أو في الجبر أو في لا في سقوط عنه. لأنها الواجب. ما نعلم عمل بعده إذا سهل المأموم ما على سوى عمل، هذا يتعلق بالإمام، ما دام المأموم دخل معه من أول الصلاة وهو مساء مشبوك يتحمل هذا الإمام سجود الإمام كامل، وإذا كان ما سهل الإمام المأموم ما على شيء. نعم. إنه صلاة مكتبة ليس هناك ما يجعلها صلاة، لا إذا كان هو في صلاة صلاة ولا في الصلاة قدر إلا أن عند السجود عند نعم لأنه مجلس مجلس في الصلاة من التلاوة في الصلاة فالأفضل يكبر عند هذا الوقت، لأن هذا داخل في العموم وإن التلاوة إلى كان خارج الصلاة. نعم. أما بعد هذا حديث أبي سعيد بن الأنصاري وسعد بن مالك بن سنان يكون من أبي هريرة من الأنصار ومالك حنيف وصحابي بن جريج أيضا صحابي بن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شك في صلاته فلم يرد فصلى ثلاثة أم أربعة ولو تفقى ثلاثة أم أربعة فيطرح الشك ولم يعلم الشيطان ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. وإن كان صلى خمسة شفع له صلاته وإن كان صلى تماما كان تقربا للشيطان خرج المسلم. هذا يدل على أن الواجب على من شك في صلاته يتحرى الصواب ويتحرى اليقين ولا يخرج من الصلاة في شك بل يطرح الشك ويبني على اليقين وهو الأقل ثم يسمى على ذلك. فإذا شك ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثة وأتى بالرابعة حتى يصلي على يقين. أو شك عليها ثلاث أم ثنتان جعلها ثنتين. أو شكها صلى واحدة أو ثنتين جعلها واحدة ثم كمل صلاته على هذا وبني على الأقل أو اليقين. ثم بعد ذلك حين انتهى من التشهد سجد سجدتين السهو قبل أن يسلم جبرا للصلاة وإكمالا له. قال في النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى تماما كان صلى خمسا سمع له صلاته يعني صارت الصلاة شفعا بهاتين السجدتين وصارت مثابة ركعة لأن المطلوب الظهر والعصر والعشاء شفع. وإن كان صلى تماما ولم يحصل له ولم يحصل زيادة كانت ترغيما للشيطان إرغاما له لأنه أراد إفساد صلاة العبد أو تنقيصها عليه فكان السجدتين إرغام له وإبطال لمقصده من النقص. هو أراد بالسهو النقص أو الإفساد فشرع الله لنا ما فيه التمام والتمام إرغاما لهذا العدو المبين. والإرغام يقول العرب وإما أم فلان يعني ألصق الله عنه في التراب وفغامه في التراب فالمعنى خيبة هذه خيبة لهذا العدو وإبطال لنتائجه ومقاصده وإكمال لصلاة العدو. وبهذا المعنى من المشروع لمن وقع له الشك يفعل هذا يبني على اليقين الذي هو الأقل ويكمل صلاته على ذلك ثم بعد ذلك يسلم سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو المشروع. وفي حديث مسعود وقد جاء هذا المعنى من حديث عبد الله ايضا عند احمد رحمه الله وجاء هذا المعنى عده اخبار تدل على ما دل على حديث ابي سعيد من البناء على اليقين والاخذ بالحزم والقوه حتى لا تكون الصلاه فيها شيء من الشرك والريب. وجاء في حديث مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما سلم وسوس الناس من بينهم فسألهم ما سألكم؟ قالوا يا صحابة الصلاة شيء. قال وماذا؟ قال صليت كذا وكذا. فثنى النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل كله وسجد في السهو ثم قال على الناس قال أما إنه لحد الصلاة جل أن تكون من أوي فيها شيء زياده النقصان لخبر الأمة عليه الصلاة والسلام لأنه كان الله رب البلاء والبيان. ولكنما أنا بصرفكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني اللهم صل على سيدنا. بين أنه لو حدث إصلاح شيء من التغيير الزيادة أو النقصان أخبرهم به وبين لهم ذلك. فلما لم يخبرهم بذلك فإن عليهم أن يعلموا أن الشيء على حاله وأن لم يغير شيء وأن عليهم أن ينبهوا. ولهذا أكد لهم ذلك بقوله ولكن أنا بصرفكم أنسى كما تنسون. البشرية للرسل أمر معلوم كلهم من البشر كما قال تعالى قال إنهم إلا بشر منكم بشر مثلكم فجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم بشر كلهم من بني آدم. الله أرسل للناس رسل منهم من أنفسهم حتى يتصلوا بهم ويخاطبوهم ويفهموا عنهم ويسألوهم من هذا من رحمة الله عز وجل فجعلهم منهم. ورسلة البشر أنه ينسى فالرسل والرسل في هذا سواء نسيان ولكنه لا يقر على باطل لأنه مبلغ عن الله ينسى فالنسيان لا يمنع تبليغ الحق فقد يذكر وقد يذكر فيتضح الحق ويزول النفس. فإذا نسيت فذكروني إن حصل سهو فذكروني لأن هذا من باب التعاون على الخير التعاون على الحق. وفي رواية البخاري إذا أول إذا فسي أحدهم فتحرى الصواب يتم عليه ثم في السجدتين ولو يبين أن يقال حول السلام وبعد السلام فأطلق الصحيحين وتتحرى الصواب فسر بالبناء على اليقين كما في حديث سعيد وفسر بالأخذ بغالب الظن وأن يتحرى الصواب ينظر ما هو الأرجح وما الأقرب في فهمه وفي ضبطه فيبني عليه ثم السجدتين سجدتين متفق عليه هدى البخاري ثم يسلم ثم يسلم هذا يدل على ان السجود بعد السلام وهذا يوافق روايه اليدين يعني يراد قصر اليدين سجد بعد السلام وعلى هذا يكون السجود بعد السلام محفوظا في حالين احداهما اذا سلم عن نقص فكان يتأثر كما في قصة اليدين في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين أبي هريرة أن سلم من اليدين فهل عمران أن سلم من ثلاث ومن حديثين جميعا أنه سجد بعد السلام بعد السلام فدل ذلك على أن السجود بما يتعلق بالنقص يكون بعد السلام إذا سلم عن النقص يعني نقص الصلاة سلم عن نقص ركعة وركعتين فإنه يسجد بعد السلام وهكذا إذا بنى على الظن على قول به فإنه يسجد بعد السلام هذا محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام فعلا حديث ابن اليدين وقولا في حديث ابن مسعود أما في الأحوال الأخرى فيكون سجود قبل السلام إذا بنى على اليقين أو ترك التشهد الأول أو بعض التكبيرات أو ما أشبه ذلك يكون سجوده قبل السلام واختلف العلماء في ذلك على أقوال ثم قال إن السجود بعد السلام فيما إذا حصل زيادة لأن السجود هو عن نقص فيه نوع زيادة لأن وضع السلام في محله وكان زيادة فيما إذا بنى على غالب الظن وتحرى الصواب يكون بعد السلام وما سوى ذلك يكون قبل السلام ثم قال يقول السجود في أقوال إذا بنى اليقين سجد قبل السلام وإلا يكون بعد السلام منهم من خير أن يخير بين هذا وهذا إن جاء فعله قبل السلام وإن جاء فعله بعد السلام جمع من الروايات التي جاءت في هذا الباب وهذا هو الحق إنه لا حرج في ذلك إن سجد قبل السلام فلا بأس وإن سجد بعد السلام فلا بأس وهو مخير والأمر في سعة لكن الأفضل والأولى أن يتحرى المواضع التي سجد فيها بعد السلام مع أتباع التخيير جمع من الروايات يتحرى المؤمن سجد سجد سجد بين المتصل بعد السلام يتحرى ويوافق في ذلك ويتأسى بذلك وشيء ثبت أنه قبل السلام مثل من اليقين يصدق قبل السلام وشيء لما حفظ في شيء لا رأى في شيئا ومخير فيه إن شاء قبل وإن شاء بعد وهذا أقول هو أوضح الأدلة أوضح الأقوال وأوفقها لكم الأدلة أما سجوده بعد السنة حديث مسعود فهو لم يعلم إلا بعد السنة لهذا ما بقي له إلا بعد السنة لأنه لم ينبه إلا بعد السنة فلهذا سجد بعد السنة فليس بحجة على شرعية السلام سجد صلاة السجود بعد السلام بزيادة لأنه لم يعلم هذه الزيادة إلا بعدما نبهه عليه الصلاة والسلام فليس بحديث حجة على العالم معنى وفيه هذه الرواية مسلم أنه سجد بعد السلام والسلام يدل ما يدل على أن وجود الكلام بعد الصلاة وقبل سجود السهو لا يضر فإنه سألهم قال لو حدث في الصلاة لا بترم لك ثم سجد المقصود أنه أجابه لما سألوه فحل الاستاذ قال أو ماذا فقلت كذا وكذا هذا يدل على أن الكلام اللي بعد السلام والسجود لا يضر ولا يؤثر لأنها صلاة منفصلة السجود هي صلاة منفصلة ولا يضر يعني في السلام خرج من الصلاة وهذا سجود تابع فلا يضر ثم أيضا هو بحث في ما يتعلق بالصلاة مثل ما وقع في غسل اليدين من المراجعة والكلام لأنه فيه حكم إن كان من الصلاة ويتم لها هو يبحث في أشياء تعلق بها وبتكميلها، فلا يضر ما حصل من الكلام في حال السهو في حال المراجعة لبيان الصواب وغاية الصواب. ثم أمر آخر وهو أن هذه السجدة هاتين السجدتين ليس بعدهما التشهد على الصحيح، بل التشهد الأول كافي، وإن يسجدهما ويسلم كما تقدم في حديث أبي هريرة كما في حديث ابن سعيد، وموسى وسعيد سجدهم في حديث سعيد سجدهما قبل السلام، وليس في هذا الشهد الثاني عند الجميع، وكان سجودهما قبل السلام فليس فيهما التشهد، شهده كافي، وإنما خلاف إذا كان سجودهما بعد السلام فليس التشهد أم لا، والصواب أنه لا يعيده بل يكفي التشهد الأول. هنا وحديث ابن مرة بن شعبة رضي الله عنه فيه الدلالة على أن من قام من التشهد الأول استتم قائما فإنه يمضي ويكمل صلاته ولا يعود للتشهد، وعليه يسجد السهو جبرا لما حصل من النقص، كما تقدم في حديث ابن بحيره النبي صلى الله عليه وسلم ترك السهو الاول وكمل صلاته ساهيا، فلما انظر انه تسليمه كبر وسجد السهو، فدل ذلك على ان من ترك السهو الاول يسجد السهو قبل السلام كما تقدم. والناس يقومون مع الامام اذا قام ولا امكنهم تنبيهه يقومون معه، اما ان امكن تنبيهه عند النبوغ ينبه وعليه يرجع ويجلس الشهد الاول. في هذا انه ان لم يستتم قائم فليجلس ولا سهو عليه، بل يجلس ياتي بالشهد الاول وليس عليه سهو وليس عليه ما يجب السجود. ولكن هذا الحديث كما قال التعاقل ضعيف، كما قال حافظ الانسان ضعيف، لان في الروايه جاءت ليزيد الجعفي وهو ضعيف عندهم ومتهم بالرفق وليس بشيء. قال أبو داود هنا ليس في كتابي رواية عن جابر إلا في هذا المقام، هذا حديث واحد، فالحصل أن جابر الجعفي معروف ضعيف عندهم، وهذا حديث رواية، فيكون ما ذكره هنا من يجلس ويسهو عليه ليس بجيد. والصواب أنهما إذا قام ثم نبه يجلس وعليه سجود السهو ولو لم يستمر، بل إذا نبه في حال قيامه ورجع فإنه يسجد السهو. قد وقع هذا في المغيرة بن شعبة وابن عمر، فرجع وخرج إلى السهو، والحاصل أن في الجهة الأول له أحوال، تارة ينبه وينتبه على النقود فيلزمه الرجوع والجلود ويلزم السهو الأول ثم يسجد السهو في آخر الصلاة، والحال الثاني يستتم قائما فلولا به أن يرجع في هذا الحديث ولما جاء لمعناه، فليكمل صلاته ويثبت السهو. والحال الثالث أن يشرع في القراءة، يعني الحال يتأكد أن يرجع، ذكر بعضهم يحرم على الرجوع ليستمر ويكمل صلاته ثم يثبت السهو بعد ذلك قبل أن يسلم كما تقدم الحديث ابن محيط. وما جاء عن المغيرة بن عمر برواية الوقوف عليهم تبين ضعف هذا الحديث، وان الروايه التي ذكرها هنا مرفوعه ضعيفه والمعنى فيها ضعيف، فانما الصواب انه يسجد السهو، لكن يختلف حكم بما يتعلق بالرجوع وعدم الرجوع، وان السهو لازم في الاحوال ويكبر كل حنان. صلى الله عليه وسلم. من قال بعض اهل العلم قال ان قصه اليدين ليس فيها حجه على جواز الكلام للامام، لانه هو شاك في هل قصرت الصلاة أو لم تقصر، وليس هذا في مصلحة الصلاة. هذا مصحف شاهد اليدين الصلاة ما تمت، من يعني نفس سيد السهو هنا المسؤول قصة تمت الصلاة هنا، إنما بقي سيد السهو من جبل نعم لبنى على غالب ظن توكل إمام أو مأموما توكل إمام أو منفردا لبنى على غالب ظن حكم واحد يعني يتحرى ما هو الحرام عنده ويسجد على السلام. يقول في بيت مغير في الكنان ثم يسلم ثم يسلم. نعم. رجال سجود على السلام. لكن كلام المجردين الصحابه حينما ردوا على رسول الله هل هو من مصلحه الصلاه؟ تخلص على الصلاة بناء على ما وقع من السهو بين الجميع. نعم لا يجوز أن يتزمن من زمنوا معه ما عندهم ما أمر تسلموا عليه الصلاة والسلام. فلما جاء التساؤل غيروا ما عندهم. إذا قمت ركعة ثلاثة من ست شهر هل أجلس بعد ركعة ثلاثة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما عليك لا علم ما علم لا علم لأن الجهل ما عليك يعني لو درست ثم قائما أو بعدما شرع في القراءة جهالا منه أو جهلا منه ما يضر ولا شيء صلاة صحيحة ما عليك قول وقال بعير الصلاة ما ليس بشيء النبي صلى الله عليه وسلم قاموا معه صلوا معه خمسا ولم يقوموا لأنهم ظنوا أن الصلاة عند ربهم الحمد لله زيادة من وما وقع بهذه الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبطلوا صلاة النبي حاصل أنه إذا قام في الخامسة أو في الرابعة في المغرب أو الثالثة الفجر أو الجمعة جاهلا مع الإمام أو ناسا مثله سيالا أو ظنا أنه يلزم أن هذا الحكم الشرعي المتابع ما عليه إنما الذي يضره ذلك يعلم الحكم الشرعي ثم يتساءل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين بعد الصلاة ما الذي يسجدها عند الله؟ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد الصلاة ما الذي يسجدها عند الله؟ فعل السجد كما سيد قبل السلام من على تحميل هذا هو إذا كان فعل هذا ولا على هذا ما سجد قبل السلام سجد حالة وحالة نعم حالة سجد قبل السلام وحالة في حالات أطلع قد أستيقظوا بس كان قال رجوات السلام حديث أكبر من يعرف إذا أخذ الله من المسايا السلام سلام في الفرس السلامية بعد السلام ولا يبدأ ثم هذا أوسع للأمة وأطلق لأن الاستباد هو المسلوق نسخ الأرض ووافق للقواعد السريعة من التنزيل والتسخين هنا هو وقت سجل على قول السلام وقت سيرة السلام وقت أمر بالإطلاق أمر بالسجل في واطلع قبل قول السلام ولحب السلام فهذا على تشتغل حي على سنة الأمة. إذا استوى قائما في الركعة الخامسة يحق له أن يرجع؟ نعم إذا استوى قائما في الركعة الخامسة يجب يجب الرجوع ولو ركع يجب الرجوع خلص الناس يتنبه أو تنبه في الخامسة يمسك على أي حال كان لكن يستمر في الشهر الأول يستمر ثم في غير الشهر الأول يعني غير الشهر الأول يرجع قام إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالث الفجر أو إلى خامسة في الظهر أو العصر والعشاء يلزمه الرجوع على أي حال ولا يجوز له الاستمرار بعد التنبيه أو بعد التنبه لأنها زيادة. قد يسأل بعض الناس أنه مثل ما إذا قام الشهر الأول لا هذا من هو الحكمة على الآخر الشهر الأول صار لا تنبه ان عند علم لا يقوم يلزم الجلوس ومن عند علم يتابع امام اما عند علم لا يقوم يجلس اذا سلم امام سلم امام ويلزم يجلس ويلزم اذا اسمى الله عنه وقال الحسن ربنا نعم اذا اسمى الله عنه وقال الحسن ربنا لا يرجى الفصل أمثل يرجى من جديد و... يعني الأصل وجود تتابع الصلاة واتصال بعضها ببعضها هو الأصل فرق هذا إذا وقع السهو في صف اليدين إذا كان الزمان منجي فوقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقاربه هذا يرجى أما إذا طال الفصل أكثر من ذلك يبين كان العلماء قالوا أنه يمكن يبدو البناء على الأصل وهو الأصل وجود اتصال بعضها ببعض وتكبيرها متوالية هذا هو الأصل فرق هذا فيما وقع من صلى اليدين وما كان لها أخذا من السنة في ذلك وتبديلا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طال الفصل أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي هو استكمال الصلاة وتتابعوها وتواليها. لكن الشيخ حسن الله عليك السرعان الذين خرجوا في الصلاة فيها وسد اليدين هل أمروا بالإعادة؟ هو الظاهر ما لك الجواية فيها هو الظاهر فرمى هو من الإنسان الصالح فالرسول من تسوي وغير وشبه ويبدا الخطوط وقد وجب عليهم تحيه الصلاه لا بد منها. نعم. بناء على غالب الظن وبناء على اليقين. هذا الظن اذا رجع عندها ان هذا رجع على هذا رجع عندها ان اربع رجع على يرجع على ظنه يعني بالاجتهاد والتحريف غالب على ظنه وصريح اليقين انها كذا او كذا. واما الشيخ التردد ما عنده فيه ورد ما عنده تردد هو واحد تردد أقول يا رجل هذا غلط. ترك السلام هذا السر بعد السلام من هذا الطبيب. هذا مثل ما قال ثم قال ثم يسمى ثم يقول ثم يسجد على السجود بعد السلام في هذه الحالة. الحديث عن سعيد قال أن السكر لا يسلم لأنه سكر تردد. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم متابع للإمام ما أنت فعلينا لكن هذا الإمام والمسلم نعم هذا على قول إمام سعد والثاني حرص الله أن يجمع لهم على اليقين فسروا هذا بمعنى هذا يعني عن المسعود عن سعيد معناهما واحد هكذا قد جمعنا العلم وآخرون قالوا بينهما فرق حد الصواب وغير ابن على اليقين الصواب إذا غلب على ظن الشيخ ولهذا اختلف الحق حل الصواب أمر مسلم بعد السلام كف قبل السلام دل على أنه يرضى الله لكنه معنى من جسد السنة رابع للنقل لأن هذا عنده تساؤل من جسد السنة لأن لا يقال نصيحة بالمعنى الصحيح لكن نصيحة بالمعنى يسمى آهرة لكن من ليس معنى هذا أن لا تقرا النقد فالنقد الذي خالف عن النقد لكن السنه صحيحا على الصراط والسفر فلا حسد يقول لا يحتاج الى درجه من الحسن أما إذا كان في مكة أو أجاب لا يقال حسن لا لغيره ولا لذلك ولا ينبعد طريقة الآخر إلى الجهة ما ينبعد إلا إذا كانت رواية فيها انزواء صوت الخبيب ورسة الشاذ ولا تكون واحد خبيب صحيح هذا يسمى حسن لغيره إذا كان من طريق إذا كان على الصحابة طريقة الخبيب هو هذا المعلم معلل له شيء آخر معلل الشيء الآخر قد يبين أنه حسد قد يبين أنه ضعيف قد يبين أنه موضوع من أقول معلل له أحكام أخرى يتبعها آلة الحديث يجمعها كيف اتضح بعض الناس يتصل أنه منقطع يتصل أنه مرسل يتصل أنه بعض الموضوع بعد التصور لا معلل ولا شيء ولا في مكان الكلمة ولا انقطاع نعم المعلم لا يحتمل بعض لا يختص به خواص من قيمة الحديث نعم ضعيف ضعيف ضعيف على الأم نعم لكن هناك أشخاص روى عن قبل الكتب ذكر بعضهم من المعلمات المباركة كما قالوا إنه إذا ضبط هذا قبل المدرس الحسن في الحديث الغالب قال رواة أنت اشتبه حديث لأنه يعني ما روى عن قطع اختلاف اشتبه حديثهم أو بعد الاختلاف فالحاصل أن فيه أنه ضعيف الرواية لأنه غالب على الرواة أنه لم يبين بين الحديث السابق ولا هذا هو غالب نعم ثلاثة نعم رحمه الله رحمه الله تعالى صباح الله صباح الله صباح الله عندك لا نعم هذه الحديث ستة كلها تتعلق بمسألة الصلاة أيضا وبما يتعلق بالترجمة في سجود السهو قدم يتعلق سجود السهو في عدة أحاديث ثم بقي من ذلك حديث هذا ذكره أيضا عن عمر حديث رباح كلاهما يتعلق بالسهو يعني عمر الدلالة على أنه ليس على من خلف سهو وإنما سهو على الإمام وعلى من خلف فإذا سهى الإمام تعدى الحكم إلى من وراءه ولزمه السجود بسجوده أما إذا سهى المأموم فإنه تابع فلا سهو عليه وهذا معروف من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في صلواته عليه الصلاة والسلام وإن كان الحديث ضعيفا لكنه معلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه أحباء السهو ولم يأمر المأمومين أن يسجدوا إذا سهى الواحد منهم وإنما السهو على الإمام ولهذا لما سهى في قصص اليدين وفي قصص أخرى سهى عليه سجد عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم إن على واحد منكم عليكم إذا سهوتم ولبستم أن تفعلوا فدل ذلك على أن الحكم ملاق بالإمام في هذه المسائل فإن سهى تعدى الحكم إلى غيره وإن لم يسهو فلا يتعلق الحكم بسهو المأمومين وما هذا مع حديث من الضعف لكن يشهد له عمل النبي عليه الصلاه والسلام فان الامام على المأمومين ليس عليه سهو وانما السهو على الامام لكن ذكر الائمه رحمه الله عليهم انه اذا كان المأموم مسبوقا فانه يسجد لسهوه اذا سهى مع الامام او فيما انفرد به فانه يسجد لسهوه ليجبر صلاته لأن صلاة المأموم الذي دخل مع الإمام في أول الصلاة منجبرة بتمام صلاة إمام وجبر صلاة إمام أما هذا الذي فرد بركعة أو ركعات سبق فيها فإن نقصه ينجبر بسجود هو إذا سهى فيسجد المأموم المسبوق لسلامه مع إمامه ولسهوه معه وفيما فرد به فإن صلاته صلى حكم الانفراد الركعة والركعات التي فاتته فإذا فرغ من ما عليه سجد للسهو في آخر الصلاة أما إذا كان مع الإمام فهي حكم ملاق بالإمام وليس له حكم الانفراد فلا يتعلق به سهو ولو سهى مع الإمام قام ثم نبه فجلس أو جلس يحسب أنه محل جلوس ثم قام أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يضره ولا يحقه به سجود سهو بل تابع الإمام وهكذا حديث ثوبان كل سهو سجدتان ضعيف إسناد والواقع يدل على ضعف فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم سهى سهوا كثيرا في قصر اليدين ولم يفعل في اليدين فقط فإنه قام واتكى على الخشبة بعد ما سلم في محل السلام ثم دخل حجر بعض النساء ثم رجع وكمل صلاته ولم يسجد في اليدين عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن السهو المتعدد في الصلاة الواحدة ليس له إلا سجدتان فقط ولو تعدى لو ترك الشهد الاول وترك بعض التكبيرات او بنى عن اليقين في عدد الركعات او ما اشبه ذلك فليس عليه الا سجد واحد سجدتان فقط كلها تجبر ما حصل من النقص بسبب السهو ولو تعدى حديث ثوبان وان ضعف اسناده فمعناه صحيح موافق لحديث الصحيح الاخرى الداله على ان جميع انواع السهو يجبرها سجدتان أما حديث أبي هريرة والثالث هو يتعلق بالشق الثاني من الترجمة سجود التلاوة وغيره هذا سجود السهو وغيره سجود التلاوة والشق فهذا يتعلق بالشق الثاني في التلاوة فالرسول صلى الله عليه وسلم يسجد التلاوة كان يسجد في الصلاة وفي خارج الصلاة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقرأ على القرآن فيأمر بالسجدة فيسجد ويسجد معه متفق عليه هذا أمر معلوم كذلك لما قرأ النجم مكة قبل أن يهاجر سجد رسول الناس معه وفعل الصلاة هذا يدل على أن السجود تلاوة في الصلاة ويكون في خارج الصلاة هو سنة وليس بواجب ويدل عليه ما جاء في حديث زيد بن ثابت فإن قرأ عليه النجم فلم يسجد فيها فدل ذلك على أن السجود ليس بواجب كذلك لا ورد في يعني في قراءته صلاة السجود فيها حفظ الله وعدم السجود في قراءة الأخرى إلا أنه أن يفعل تهيئة للسجود المسير عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث ابن عمر الآتي تدل على عدم وجوب السجود وإنما هو سنة متأكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سجن معلم نسمع الجلد وقرأ باسم ربك هذا يدل على أن فيهما سيدة سورة اقرأ وسورة انشقاق أن سورة اقرأ في آخرها كلا لا تنسوا كذلك وفي سورة الانشقاق قبل آخرها وإذا قل أهل القرآن لا يسجدون ثم يسجد ويبدأ بل الذين يكذبون والله هم يعرفون الآية فالسجدة في آخرها لا قبل آخرها الآيات. وهذا يدل على بطلان قول من قال إن التلاوة منسوخ في المفصل هذا ليس بصحيح الوقاف وكل من صلى الله عليه وسلم النجم لا يدل على الكلام في النسخ بل يدل على عدم وجود حركة السجود للعلماء عدم وجود أما أن يقال أنه منسوخ فلا ولهذا أخبر أبو هريرة رضي الله عنه في زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بقاء هذه السنة أنها لم تنسخ وهكذا سجود في النجم في مكة لم ينسخ بل هو باقي وهذا هو الصواب الذي يعني الجمهور أن السجود في موصل باقي في حديث من غير هذا فإنه حديث صحيح دال على ما سجد في قصة المشقة وقرأ في ربي وقال أصل بقاء ما كان وعدم النسخ إلا بدليل حديث ابن عباس يدل على شرعية السجدة في صلاة وليس من هذا السجود وليس من مؤكدات السجود فهذا يدل على أنها سنة وأنها باقية وليست منسوخة وليست غير مشروعة بل مشروعة ولكن ليس من العزائم ليس من جنس السجدات الأخرى التي في سورة الأعراف وفي الدين وفي السماء والشقة وفي قرآن ربي وغيرها والحاصل أنه متى ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيها كفى ولهذا قد رأيته يسجد فيها فدل على ثبوتها وأنها من السنن وقد ذهب بعض الناس إلى أنها تفعل في خارج الصلاة لا في داخل الصلاة لأنها سجد في شكر قال بعضهم لو سجد فيها في الصلاة بطل صلاته لأنها ليس مسجد التلاوة وهذا ليس بشيء والصواب أنها مسجد التلاوة وأنه يسجد فيها في الصلاة وفي خارجها كبقية سجدات وابن عباس السجود لا يدل على أنها لا تسجد فيها في الصلاة وإنما يدل على أنها غير مؤكدة في اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه والمعلوم من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ولم ينسخه دل ذلك على سنيته وهذه كذلك فعلها ولم تنسخ ولم يجعله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم تأكيدها وبقيت شرعيتها على حاله في الصلاة وفي خارجها كبقية سجدة وحديث ابن عباس حديث زيد بن ثابت في عدم السجود قرأ ولم يسجد هي أيضا على أن السجود ليس بواجب فتقدم فإنه لو كان واجبا لقال زيد اسجد فلما لم يقل إنه اسجد ولم يسجد هو دل ذلك على أنها غير واجبة وأن السجود فيها مستحب وسنة وليس بذلك ولهذا فعل وثار وترك وثار عليه الصلاة والسلام ويأتي بقية في هذا الحديث نعم لماذا ابن عباس كان والله هذا لا من الواقع يعني لان سيد النبي تائب في اجل ربه جل وعلا فراى باجتهاده انها ليست من العزائم ما اعلم شيء يدل على انها ليست من العزائم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا سجد فيها دل على شرعيتها وانتهى الامر كان استنباط العزائم ما قال لها سنة يعني مؤكدات هذا لعله استنباط في القصة داود نعم لكن الشيخ ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ما فيها شيء نعم تدري انه صاحب ما فيها شيء غلط هو غلط هذا عظيم تبطل الصلاة عشان يشكر كما يقول بعض الحلال نعم ليس بشيء او ليس بشيء ثاني المقصود ما دام انه فعلها كما فعل غيرها نعم كما في قول نعم ذكر هذا عليه الصلاه والسلام مأمور بتحصيله. نعم. ما هو الدليل عندي؟ من الصلاة سوى يقول من ما يقول من الصلاة يدعو ربه وتسبح ربه أعلى وما تشركه يعني يقول بسم الله ويقول بسم الله ويقول بسم الله ويقول بسم الله سوى سوى إذا كان بداخل الصلاة يتجوز في الصلاة جنب الإلعاب السجود وجنب الإلعاب بسم الصلاة ويقول يقول لها مرة لكن يجرس الى اما في هذه الصلاه تكبر عند السجود كذا هذا هو الارجح من تكبير فان السجود في الاخر يكبر هذا هو الارجح كم هذه السجودات الاخرى الاربع خمس عشر لكن كما يقول سجدت احدى سجدت الحج الاخيره فيها الواحده في سجد صاد ثلاث سجدات توصل لخمس اما عشر مساق عليه. شيخ ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد فسجد وسجد مع المسلمون وقرأها مرة أخرى فلما رأهم تهيأ وقال إنما هي توبة النبي. نعم. ولهذا تأسى بالصلاة لأنه وقال إنه له كذب ولعل ابن عباس أخذ أبو ناس من عزائل من هذا لكن وهو ظاهر لأنه سجد في النجم وترك من اسمه النجم. نعم أيضا. نعم. لو صح محمود على لو صح على المراد فلسه يقع في الصلاة يعني فلسه يقع في الصلاة في سبيل الله يعني لا يختص بعض الصلوات يعني في جميع الصلوات في السجدة على الظهر العصر والمغرب الفجر على كل أما كون إذا سحب الركعة الأولى كون سجدة في السجدة الثانية إذا سحب الثانية في السجدة فسوى الله. نعم. سجود التلاوة ما يلزم فيها اللهم سجود التلاوة ما يلزم فيها اللهم سجدت بتأمل لا لا هذا مشروع مجرد مشروع بسجد الصلاة بسجد التلاوة يجي فيها من هذه الصلاة سبحان الله من عالم صلاة لكن إذا أتى بالدعاء والله ما أحسيت يكون أكمل مثل ما يقوم الصلاة سجد الصلاة يقول اللهم أحسيت ويدعو يعني الحكم فيها مثل سجد الصلاة أحسن.